أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أحسن الله إليكم، يقول: هل ورد أن تصلى سنة الظهر القبلية 4 ركعات سردا؟ ورد من حديث علي رضي الله عنه، وأظن أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها، أنه ربما صلىها بتسليم واحد كهيئة صلاة الظهر، فلا حرج. أحسن الله إليكم، ما هو أو ما هي أفضل طبعة لمختصر تفسير ابن كثير والقرطبي؟ والله هذه الأمور للأسف ليس لي متابعة، لكن يعني لو استعرض المكتبات أو سأل أرباب المكتبات الذين يتابعون ما يجد من الطبعات، فلعله يجد إن شاء الله من يفيده في هذا الشيء. سأل الله إليكم، يقول: هل يجوز صلاة السنة القبلية؟ وهذا نفس السؤال الأول. يقول: ما حكم دعاء الإمام للمأمومين بعد الصلاة؟ هذا الدعاء الذي يعمل فيه في بعض المساجد في بلاد المسلمين لم يكن مأثورا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم، كون الإمام إذا انصرف يرفع يديه ويدعو ويؤمنون، فهذا ما كان معروف، بل الذي شرع الذكر من قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم أنت السلام ومنك السلام، والتهليل والتكبير والتسبيح كل على انفراد، كل يذكر الله ويسبحه على انفراد، ثم بعد ذلك إذا انتهى من هذه الأذكار ممكن يدعو، كل يدعو بحسب حاله، يدعو بما يحتاج إليه، من مبتلى بمرض أو مريض يدعو، ومن عنده إشكال، من عنده ضيق رزق، كل يدعو للآخرة يدعو. فأما كون الإمام ينصب نفسه يدعو ويؤمنون فهذا لم يكن معهودا عند السلف. أحسن الله إليكم، إذا أراد عند النوم أن يقول أذكار التسبيح كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز له أن يبدأ بالتكبير قبل التسبيح والتحميد؟ لا حرج، لأن هذه يعني وردت مختلفة الروايات، فبعضها لعل أكثرها البدء بالتكبير، في حديث فاطمة رضي الله عنها يعني وجهها عليه السلام أن تكبر الله 34 مرة وتسبح 33 وتحمد الله 33، فهذه 100، وإن قدم شيئا على شيء، فلأنه جاء في بعض الحديث يعني الترخيص، يعني لا حرج إن قدمت شيئا على شيء من هذه الأذكار، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز أن نطعم من اللحم الجيران الكفار؟ إذا كان لك جيران يعني مثل أضحية قصد مثلا أو عقيقة أو ما إلى ذلك، لا حرج، خاصة إذا كنت تتألفهم ولعل الله يهديهم، وحق الجوار لهم، حق الجوار، فلا حرج، خاصة إذا أيضا أو كانوا فقراء محتاجين أو هدية لهم، فلا شك اليد العليا خير من اليد السفلى، لكن ما يكون على سبيل المؤانسة، تكون أنت يعني تأنس لهم ويأنسون لها، ما يصلح، بين لهم أنك لا ترضى حالهم من الكفر، وأنك لكن كما قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا كان كافر قد كف شره ولا تجد عليه علامات يعني كفرد أنه يظاهر على المسلمين أو يظهر شيء، فأنت ينبغي أن تحسن إليه لعل الله يهديه. في أحد كم باقي؟ 5 دقائق ولا في سؤال؟ إذا كان عندها. عليكم السلام، حياكم. لحظة الأخ، ما في الأخ يسأل، يقول: إذا في يوم 8 يوم التروية انطلقوا إلى عرفات مباشرة يعني قبل اليوم 9، فلا حرج. صحيح، لا يعني السنة الأولى أنك خاصة إذا كنت مفرد للحج، مفرد ولم يتيسر لك ضاق الوقت أن تدخل مكة وتطوف طواف القدوم وتسعى، فانطلقت إلى عرفات مباشرة، فلا حرج عليك، لا حرج. لا، الصحيح عند جمهور الفقهاء، جمهور أكثرهم، سنة يعتبر في حق المفرد والقارن. اي نعم اي نعم، مع طواف الإفاضة يسعى بين الصفا والمروة في قربان. اي وجاء الحرامي وسرق، عرفت؟ جاء صاحب الحلال قال ابقى الاجار لمده 3 شهور، قلت طيب عوضني على اساس الان كل الاغراض راحت، فلوس بطاقة احوالي كل شيء راح. رحت بلغت الشرطة، الحاصل انه جاء يبقى اجار 3 شهور، قلت طيب ابي تعوضني يعني من شو اسمه على اساس انك قلت لك حط لك واحد امين يخاف الله قبل ما تسافر. عاد سافر اليمن وخلى القرعه ترعى، الحرام يجي يشيل من العماره ويروح يسرق ويروح. والله هذه شوف اخي، هذه قضايا يعني اذا ما اصطلحتوا ما تكون الا عند القاضي يا ابو تفيق. بس انا قلت عوضني، قد يكون كل ما لي شان، انا ما لي حارس امن، انا هذا كل حرامي دخل، هذا قد يكون تقصير منك، ما ضبطت البيت وأحكمت. أنا قريت عليه آية الكرسي قبل ورحت العمل رجعت ما لقيت شيء. الله يعوضك، إن شاء الله يعوضك، الله يعوضك إن شاء الله. أي نعم، إذا استطعت أن تدخل ادخل. أي نعم، الله يسر أمرك، يسر أمرك. الشيخ أبغى يعوضني طيب. عاد والله تشوف ما أنا إلا تقدم للقاضي وأقم عليه دعوة وهو يدافع عن نفسه. أقم ما أروح معاه للشرطة نتفهم إياه؟ لا اترك الشرطة، روح للشيخ، الشيخ يحكم بالحق إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول هل يجب على الأبناء سداد دين الوالد، وإذا كان ترك دين بعد وفاته هل يرثونه؟ يرثون الدين يعني؟ نعم. إذا كانت التركة في تركة فيجب إخراج الدين من التركة قبل كل شيء، كما بين الله سبحانه وتعالى، من بعد وصية يوصي بها أو دين، مع أن الدين مقدم على الوصية. فإذا لم يكن يعني تركة أو كان الدين أكثر من التركة، فمن أهل العلم من يرى على قاعدة الغن بالغرم، مثل ما أنكم ترثونه فعليكم كذلك أن تلتزموا بديونه. ومنهم من يقول لا، ليسوا مسؤولين عن هذا، هذا شيء يعني متعلق بذمته وهو الذي يعني قصر وفرط، ولا يلزمونهم بأن يلتزموا بالدين. لا اليوم عند المسلمين يبدأ من غروب الشمس، فليلة الجمعة تبدأ من غروب الشمس يوم الخميس، ليلة عرفة تبدأ من غروب الشمس يوم الثامن، لكن يستثنون عرفة أن ليلتها لاحقة لها، فيوم عرفة التاسع، وكذلك امتد الحكم والوقوف بأيضا ليلة العاشر، هذا استثناء، وإلا فالأصل أن الليلة سابقة لليوم، بخلاف المعهود عند الإفرنج والغربيين أن اليوم يبتدئ من نصف الليل، من منتصف الليل كما هو معروف. أما عند المسلمين فاليوم يبدأ عندهم من غروب الشمس. هنا لا، الرمي قبل الزوال ما ينبغي إلا يوم العيد، يوم العيد يوم النحر جمرة العقبة ترمى من على اختلاف بين أهل العلم، من طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر بالنسبة للضعفاء وغيرهم. فهذه لا عاد أحكام إن شاء الله سوف نحاول نأتي عليها إن شاء الله فيما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى. ذلك أنا زرت مكة وطحت مع السير اللي يمشي، طحت سلامات أجر وعلي، وجاء مني دم كثير، عليه فدوة لا يعني كونه خرج منك دم لما سقط فلا لا ينتقض به الوضوء ولا يختل به الإحرام. فالإنسان الذي يحصل له حادث مثلا شيء يخرج منه دم، فالصحيح أن الدم لا ينتقض به الوضوء ولا يختل به الإحرام. نسأل الله يشفيك ويعافيك، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بأيدينا إلى صراطك المستقيم واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زدنا إيمانا وتقا وهدى، اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا، وزدنا من فضلك وجودك وكرمك، وبارك لنا فيما تفضلت به علينا يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ثبت أقدام المجاهدين واربط على قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وسدد سهامهم وآراءهم وبارك لهم في عددهم وعددهم. اللهم لا تشمت بنا الأعداء، لا تشمت بنا المنافقين ولا الكافرين، يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في بلاد الإسلام، ارحم ضعفهم، ارحم ضعفهم يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.